إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Indeed, the righteous will drink from a cup of wine whose mixture is of Kafur.